قال رحمه الله: نكمل ما بقي إن شاء الله. وبهذا الإسناد قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال العنزي قال: ذهبنا إلى أنس. قرأنا هذا. وروي عن عبد الله بن عمر قال: إن الشمس تدنو. قال رحمه الله: وروي عن عبد الله بن عمر قال: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينما هم كذلك. فما إعراب نصف الأذن؟ حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فعل بطيب، ظرف يبلغ هذا المكان، أحسنت. حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم فيشفع ليقضى بين الخلق، فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. وأخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف ابن محمد ابن مأويه مأمويه نعم هذه كسبويه ابن مأمويه قال: حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال: حدثنا محمد بن حمويه قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا منصور بن أبي الأسود قال: حدثنا الليث عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولهم خروجا إذا بعثوا، أولهم خروجا من القبر إذا بعثوا، وأول من يفيق بعد الصعقة، أول من يفيق بعد الصعقة موسى عليه السلام، أول من يفيق على ما جاء في ظهر الحديث بعد صعقته عليهم الصلاة والسلام، وأولهم خروجا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أنا أولهم خروجا إذا بعثوا، وقد ألف في الأوائل، ألف في الأوائل وهو يعتبر من الباحث الجميلة، فهذا من الأوائل يعتبر. من هو أولهم خروجا إذا بعثوا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو أولهم قياما بعد الصعقة؟ موسى عليه الصلاة والسلام. ومن أول من يكسى؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فألف في الأوائل وهو مبحث جميل. وبعض الإخوان له الصحيح في الأوائل، ولكن ما أظنه أكمله، وما أظنه يكمله إلا أن يشاء الله. البعد عن دور العلم وعن أماكن العلم يشغل عن التأليف، يشغل عن المراجعة، يشغل عن التحصيل، يشغل عن التدريس والدراسة، ما يبقى شيء إذا ابتعد عن هذه الأماكن. فأنصح إخواني طلاب العلم أن لا يبتعدوا عن هذه الأماكن ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فيصبروا على الفقر وعلى غير ذلك، والله أعلم متى الأجل تذهب وأنت طالب علم وتبعث وأنت على ما مت عليه. يصبر طالب العلم على الفقر وعلى ما هو عليه من الشدة، والحمد لله نحن لا بأس، حالنا جيد والله، والذي كنا في دماج أشد عليهم من هذا الذي نحن فيه هنا، أشد والله، كنا في دماج البركة حاصلة هناك، لكن قلة اليد حاصلة أيضا، وأخرجت رجالا دماج بالصبر فضل الله سبحانه وتعالى. والعلم يا أخوان ما يأتي مع المال إلا النادر، كما قال الشافعي: طلبنا العلم ونحن فقراء. فإذا صار الشخص من أهل الأموال يشغل بماله، يشغل بالحسابات، كم دخل كم خرج كم تعب، حتى على مسؤولية الدعوة يتعب الشخص ويشغل، ونسأل الله الإعانة. وأنت متفرغ هنيئا لك، لا كما يقول أهل البلاد ما تهمر شيء، وإيش عليك؟ وإيش عليك؟ ما في شيء قد أنيط بك، فرصة، لا أحد يؤذيك ولا تسمع أخبار من أحد ولا أحد كذا، ماشي الأمام، فهذه فرصة لاستغلال الله. فإنه سيأتي يوم تناط بك المسؤولية، إمام مسجد، خطيب مسجد، قائم على دعوة في بلده، وسترى هذا الذي نخبرك الآن به. فالأحسن من الآن فهي فرص قبل أن تشغل. قال رحمه الله: أنا أولهم خروجا إذا بعثوا، وأنا قائدهم إذا وفدوا، وأنا خطيبهم إذا أنصتوا، وأنا شفيعهم إذا حبسوا، وأنا مبشرهم إذا أيسوا. الكرامة والمفاتيح يومئذ بيدي، ولواء الحمد يومئذ بيدي، وأنا أكرم ولدي آدم على ربي. لا إله إلا الله، يا لها من منازل عظيمة والله لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فهو أولهم خروجا، وأنا قائدهم إذا وفدوا، وأنا خطيبهم إذا أنصتوا، وأنا وأنا، كل ذلك من باب التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى، للافتخار بهذه الأشياء والعجب بها والغرور، حاشا عليه الصلاة والسلام، وإنما من باب التحديث بهذه النعمة والإخبار بفضل الله عليه. ولواء الحمد يومئذ بيدي، وأنا أكرم ولد آدم على ربي. أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وهذا الحديث كما ترى ضعيف، وسيأتي قراءة ما في الحاشية فيه الليث لأبي سليم. وأنا أكرم ولد آدم على ربي، يطوف علي ألف خادم كأنهم بيض مكنون أو لؤلؤ منثور. وأعطى الله سبحانه وتعالى أعظم مما ذكر، وأشياء أخرى أعطاها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سواء هذا أو غيره، فإنه شرفه وأعز مقامه وقدره ورفعه المنازل العالية. فهو كما تعلمون له منزلة لا ينالها أحد غيره، فلذلك سنوني الفضيلة الوسيلة، يقول عليه الصلاة والسلام: إنها منزلة لا تكون لأحد، وأرجو أن أكون أنا هو، إلا واحد وأرجو أن أكون أنا هو، فهو هو عليه الصلاة والسلام، صاحب الفضيلة وصاحب الوسيلة. قال رحمه الله: أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان، راوي صحيح مسلم، قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثني الحكم بن موسى قال حدثنا معقل بن زياد عن الأوزاعي قال حدثني أبو عمار قال حدثني عبد الله بن فروخ قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. وهذه من الأوائل، ثلاثة أشياء على نسق واحد في الأوائل، والأول قد تقدم معنا، أول من يبعث، أول خروجا، من حديث ضعيف المتقدم، فهذا شاهد لهذه الفقرة في الحديث الضعيف: أول من ينشق عنه القبر. واللفظ المتقدم: أولهم خروجا إذا بعثوا، هذا شاهد لما تقدم في حديث الليث حديث أنس. وهكذا أيضا: وأنا أكرم ولد آدم على ربي، شاهدها: وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة، في مسلم. قال: وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. والأخبار في الشفاعة كثيرة، أي والله الأخبار في الشفاعة كثيرة، واحفظ الفائدة الآتية ذكرها: وأول من أنكرها عمر بن عبيد، وهو مبتدع باتفاق أهل السنة. فضوا هذه الفائدة ودونوها، أول من أنكر الشفاعة، وهذا من الأوائل في الباطل، أوائل في الخير وأوائل في الباطل. من هو أول من أنكر الشفاعة؟ عمر بن عبيد الضال المنحرف المعتزلي، عمر بن عبيد بن باب، وهو زنديق حكم عليه بعض أهل العلم بالكفر والردة عن الإسلام، تكلم الصحابة بكل قحة ورد بعض الأخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ردها بهواه، ما وافقت هواه فردها مع صحة أسانيدها، ردها بالهوى. ورد أيضا حديث بعض الفضلاء، قال لو شهد عندي سمرة بن فلان، سمرة لو شهد عندي سمرة على نعل ما أجسه، ولا علي ولا فلان ولا فلان، هؤلاء لو شهدوا عندي كيف سيقبل حديثهم صحيح؟ ما نقابل منهم شيء لو شهدوا عندي هؤلاء. فهو في غاية الزيق هذا المجرم. انظروا لنا الحديث، لأن أستحضره حاول أني أتذكره ما ذكرته، الحديث الذي فيه لو شهد عندي فلان ما قبلته، لو شهد كذا، لو قال لو شهد رسول الله ما قبلته، لو قال الله لو لو قال الله ذلك ما قلت، ما على هذا العهد، ما على هذا أخذت العهد علينا، ما أخذت العهد علينا على هذا يا رب. ويتسلسل في الشر، شهد فلان رددته، فلان فلان إلى أن وصل إلى ربه، لا قلت ما على هذا أخذت العهد علينا. ضر لنا هذا بس لأن ما استحضروا لنا، ما رأيت هذا الآن. وأول من أنكرها عمر بن عبيد، وهو مبتدع، وهو مبتدع باتفاق أهل السنة، اتفق أهل السنة على ضلال عمر بن عبيد، وذهب بعضهم إلى تكفيره. قال وروي عن يزيد ابن صهيب الفقير قال كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، وهذا ربما يكون بسبب المجالسة، فالمجالسة لها تأثير. وهذا رجل صالح يزيد بن صهيب الفقير، تأثرت ببعض الآراء للخوارج عليهم من الله ما يستحقون، ربما أصغى لهم وسمع لهم وجلس معهم فأثروا فيه بهذا الرأي، ثم نجاه الله سبحانه وتعالى من هذا، التقى ببعض الصحابة ونصحه وسمع منه أن هذا الرأي ما هو صحيح. مجالسة أهل الباطل ضرر. قال وروي عن يزيد بن صهيب الفقير قال كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، كم من الناس الذين ربما تأثروا برأي الخوارج، ولا سيما الخروج على ولاة الأمور، شغف كثير من الناس هذا الرأي الفاسد المفسد أهله، الخروج على ولاة الأمور صار حلالا ولا شيء فيه، وأنتم ما تفهمون كيف نطالب بحقوق حقنا، لا بد نبرز الساعد القوي، وإن حديث اصبروا حتى تلقوني عن الحوض، وإن حديث الصبر، وهكذا حديث العرماض المشهور الذي فيه ذكر ولاة الأمور الذين هم على حال سيء، وإن تأمر عليكم عبد حبش، والنبي عليه الصلاة والسلام يحث على الصبر، طلبوا منهم الاستنصاء أو استوصوا، طلبوا الوصية، وذكرهم بتلك الموعظة وأوصاهم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. لا ربما تأثر بعض الصالحين، ربما بعض الصالحين تأثر برأي من رأي آراء الخوارج الفاسدة، ما فيش قناعة، الأدلة واضحة في عدم الخروج، والله لو يحصل ما يحصل، ليش أخرج يا أخي؟ اصبر اصبر، ولو أخذ مالك وضرب ظهرك، يقول عليه الصلاة والسلام ما فيه صبر على المنهج السلفي. وتجد بعض الناس يحمس من يحمس من المخاذيل وتحمس معه ويخرج طالب بحقي، حقق ستناله عند الله سبحانه وتعالى، لا شك أنهم يضيق الصدور أحياناً، لكن ديننا يأمرنا بشيء فلا نخرج عن حدود الدين، ولو استدعى الأمر ما استدعى، هذا دين ومنهج نحن نعمل به، وليست المسألة إذا لب يعني لبوا طلباتنا ورغباتنا فنحن نعم الولاة أنتم، وإذا حصل منهم شيء من الشطط والخطأ والخطل في حقنا فإذا بأنتم الأشرار وأنتم الكفار وأنتم العملاء، هذا ما هو دين الله يا أخي. اصبر كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام صبروا حتى تلقوني على الحوض. فأهل السنة نجحوا في هذا المنهج، نجحوا وطبقوه في الواقع، طبقوه على أرض الواقع. لما خرجوا من دماج خرجوا ظلما، تآمر عليهم من تعلمون، قل تآمر عليهم من هذه الأحزاب الفاجرة، لا تستثني حزبا من هذه الأحزاب، تآمرت على أهل دماج وعلى الخروج من دماج، وشمعوا في الفنادق وخططوا ودبروا. وخرج أهل السنة ودعوا الناس الخير والصبر، وعلقوهم بالله سبحانه وتعالى، وأن كل من شارك في هذه المظلمة سينال نصيبا منها. وفعلا كل أحد وصلت إلى بيته، الذي وافق على الحصار حوصر، والذي وافق على الضرب ضرب، والذي وافق على القتل قتل. المهم كل أحد جاء إلى بيت نصيبه، حتى الحصار الذين وافقوا على الحصار حاصروهم وخرجوا بعد ذلك. بعضهم خرج ربما في حالة لا تليق به، وبعضهم أخرج من أخرجه. المهم كل أحد مع نصيب من هذه الفتنة التي حصلت لنا، وما خرجنا وصلنا إلى صنعاء، وصل معنا قائدنا شيخنا يحيى، هو القيادة الحقة، قيادة العلم، وهدأ الناس، والناس كانوا يتوقعون أنه سيخطب يثير الناس عليهم. اجتمع جمع كبير لأول مرة ربما يجتمع لأحد من ذلك الجمع في اليمن، اجتمع جمع عظيم جدا، ثلاث شوارع، ماذا سيقول الحجوري؟ وإذا به يهدئ الناس وطلب العلم والخير والصبر، وش هذا؟ ايش مع هذا الرجال؟ هذا هو المنهج والله. أما الحماسات الفارغة هذا ما هي ديننا، هذا الذي تعلمنا عن الشيوخ وأخذنا من الشيوخ وأخذنا من السلف. صبر صبر يا أهل السنة، والموعد الله، الموعد الله. كل من ظلمنا سنقف نحن وهو بين يدي الله، سيقضي بيننا ويفصل بيننا، وهو خير الفاصلين. فلا نستعجل الأمور، لا نستعجل الأمور. فأنا أنصح طلاب العلم أن يأخذوا هذا منهجا ودينا، ندين الله به سبحانه ونتعبد الله به، عدم الخروج على ولاة الأمور، دين نعتقده. يقول فينا عملاء، يقول فينا أنتم يعني خبلان ما تفهمون، يقولوا ما شاءوا. فالموعد الله، هذا في سلامة البلاد وسلامة العباد، ألا ننازع ولاة الأمور حقهم كما أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام. سألوا الله الذي لكم وأدوا الحق الذي عليكم، هذه القاعدة عندنا في التعامل مع غيرنا. اسألوا الله الذي لكم وأدوا الحق الذي عليكم، ما فيش خروج. قال لا تخرجوا، قال اسألوا، بس اسألوا الله الذي لكم وأدوا الحق الذي عليكم. هل قال خرجوا؟ خرجها، رجعها، باشا رجعها. عمر بن عبيد، ايوه احسن ده. من هنا نبغيها. قال عن أبي، عن عبيد بن معاذ عن أبيه أنه سمع عمر بن عبيد يقول، وذكر حديث الصادق المصدوق، فقال لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته، ولو سمعته من زيد بن وهب لما صدقته، ولو سمعت ابن مسعود يقوله ما قبلته، ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لرددته، ولو سمعت الله يقول هذا لقلت ليس على هذا أخذت ميثاقنا. هذا مسلم ولا زنديق؟ هذا زنديق خبيث. حتى الله كما يقول من زنادقة العصر أنه لا بأس أن تعترض على الله، ها؟ طارق السويدان، لا بأس أن تعترض على الله، ما في مانع، حرية كاملة، حتى مع الله حرية كاملة. لا حول ولا قوة إلا بالله. زنادقة منافقون مندسون لخدمة أعداء الله. انظر إلى هذا الفاجر إيش يقول، لو سمعت رسول الله يقول هذا لرددته، ولو سمعت الله يقول هذا لقلت ليس على هذا أخذت ميثاقنا. لا يسأل عما يفعلهم يسألون، فالواجب علينا السمع والطاعة. تريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا؟ هذا ما يجوز. وافق هواك وخالف هواك، خذ الحق واستسلم له. فقاتل الله عمر بن عبيد. انظر لنا بعض العاين بن كثير لعمر بن عبيد، انظر لنا العاين بن كثير لعمر بن عبيد يذكره يلعنه. قال رحمه الله: والأخبار في الشفاعة نعيدها للفائدة كثيرة. وأول من أنكرها عمر بن عبيد وهو مبتدع باتفاق أهل السنة، وروي عن يزيد بن صهيب الفقيري قال: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، وكنت رجلا شابا، هذا حماس الشباب في الغالب تجد الشاب متحمس لمثل هذه الآراء، كنت رجلا شابا، هذا وإن كان يسمى بالصفة إيش؟ الكاشفة، لكن فيها إشارة، هي صفة كاشفة لا مفهوم لها، لكن الذي يظهر أنه أراد المفهوم أن الشاب غالبا يتأثر، ولا سيما مثل هذه الآراء الحماسية، وإلا هي صفة كاشفة يريد أن يشرح الحال الذي كان عليه والوقت الذي قبل فيه رأي الخوارج. كنت رجلا شابا، قال: وكنت رجلا شابا، فخرجنا في عصابة نريد أن نحج، فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الجهنميين الذين يخرجون من النار بشفاعة الشافعين، وذكر الجهنميين، وهذا لا يوافق رأي الخوارج الذي قد سمعه قبل، ويحدث عن الجهنميين سيخرجون من النار، كيف ذا؟ نحن تعلمنا عند أولئك الفجر وتأثرنا بهم أن من دخل ما يخرج، كيف هذا يحدث عن رسول الله وصاحب رسول الله خلاف ما كنا نعلمه وما اعتقدناه في من يدخل النار؟ فهنيئا والله هنيئ أهل السنة، ولمن يسمع لأهل السنة ويجالس أهل السنة ما عنده هذه الآراء الفاسدة الكاسدة. وذكر الجهنميين فقلت له: يا صاحب رسول الله، ما هذا الذي يحدث، ما هذا الذي يحدثون؟ والله عز وجل يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيته، خلاص هذا الخزي ما في خروج، إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ولا دخلهم الله النار، أخزاهم الله بالنار، كيف يخرجون منها وهم قد حكم عليهم بالخزي؟ كل من دخل النار أخزاه الله، وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، ما فيش خروج، من دخل ما يخرج. فقال لي: يا فتى تقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: هل سمعت بمقام محمد المحمود؟ عندهم شبه على هذا الرأي، لا تظنوا ما عندهم شبه ينتزعونها من القرآن، عندهم شبه، ومن هذه الشبه: إنك من تدخل النار فقد أخزيته. فنظروا إلى الأدلة بعين عوراء، واحدة مفتحة والأخرى عوراء، أصابوا الأدلة ونظروا إلى الأدلة بهذا الشيء بالعين العوراء ما وفقوا. قال: هل سمعت بمقام محمد المحمودي الذي يبعثه الله فيه؟ قلت: نعم. قال: فإنه مقام محمد المحمود يخرج الله به من يخرج من النار، ثم نعت وضع الصراط ومر الناس، نعت ومر الناس، ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه، وأن قوما يخرجون من النار بعدما يكونون فيها. قال: فرجعنا وقلنا: أترون هذا الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ترون جابر هذا الشيخ الكبير يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام؟ كلا، ما يكذب هذا أبدا على رسول الله، حاشاه، هذا كلهم عدول في الإخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي غير ذلك، هذا رد مفهم. والأدلة هذه المذكورة في الكفار بعد ما ذكر كلام عمر بن عبيد. قالوا: لو سمعت الله يقول هذا لقلت: ما على هذا، كلام ابن كثير نفسه تابع المتقدم، ما على هذا أخذت علينا الميثاق، وهذا من أقبح الكفر، لعنه الله إن كان قال هذا، وهذا احتياط جميل، هذا من أقبح الكفر، لعنه الله إن كان قال هذا، وهو خنيق بهذا، وله أقوال أيضا غير هذا القول الذي ذكر، ومواضع أخرى يلعن فيها عمر بن عبيد ابن كثير رحمه الله، وغير تكفيرة. فالأدلة التي استشهدوا بها على ما ذهبوا إليه هي في الكفار، في أهل النار الذين لا يخرجون منها، كما قال في الحديث المتقدم: حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن، هذا هنا يوضع، حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، حبسهم القرآن، ما في خروج. إنك من تدخل النار فقد أخزيته، يتفاوت الخزي، فإن الكفار في أعظم الخزي وأعلى درجاته، وإن المؤمن من أهل الكبائر الذي يدخل هذا خزي له يعتبر، ولكنه لا يدوم في النار ولا يستمر بقاؤه، وإلا هذا نوع من الخزي، دخول النار والعياذ بالله. لكن ليس معنى ذلك أنه يخلد فيها إذا دخلها، أو أراد بالخزي هنا الخزي للكفار، فتكون كالآية التي ذكرناها كلما أرادوا أن يخرجوا منها، وإلا دخول النار خزي، وإن لم يخلد فيها الشخص فهذا خزي له. قال رحمه الله: وروي عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا، وإن صاحبكم حبيب الله، وأكرم الخلق على الله وهو خليل الله، إن الله اتخذني خليلا، وتبرأ من خلة أصحابه، وما ينبغي لأحد أن يجعلني خليلا، فإن الله اتخذني خليلا، فهو خليل الله وحبيب الله، والخلة أرفع من المحبة. إن صاحبكم حبيب الله وأكرم الخلق على الله، ثم قرأ: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال الهيثمي في الصحيح منه مجمع الزوائد في الصحيح منه إن صاحبكم خليل الله فقط في أثناء حديث، وروى الطبراني في يحيى الحماني وهو ضعيف، هذا ضعيف. إن صاحبكم حبيب الله، إن صاحبكم خليل الله في الصحيح منه. قال: وعن مجاهد في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: يجلسه على العرش. وعن عبد الله بن سلام قال: يقعده على الكرسي، وهذا يضاف أنه قول لعبد الله بن سلام. قال الطبري: إن القول الأول في تفسير المقام المحمود بالشفاعة هو أولى بالصواب، فقد صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا هو الصحيح، فإن ما قاله مجاهد غير مدفوع لا من جهة خبر ولا نظر، وذلك لأنه لا خبر عن رسول الله ولا عن أحد من أصحابه ولا عن التابعين بإحالة ذلك. هذا مختصر القول في قول مجاهد، وقد سمعت أنه قول السلف الإجلاس على الكرسي ولم ينكروه، قول أهل السنة ولم ينكروا ذلك. ومن الذي قال عن قول مجاهد؟ ماذا قال؟ نعم، هناك قولان مهجوران لمجاهد رحمه الله ولم يتابع عليهما، هذا القول في المقام المحمود: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال: تنتظر ثواب الله، ثواب الله، وهذا خطأ، بل تنظر إلى الله سبحانه ناظرة إلى ربها ناظرة، والنظر إذا تعدى بإلى فإنه يفيد نظر البصر، لن تضار الثواب. هذا معلوم من قواعد اللغة، أن نظر إذا تعدى بإلى فإنه يفيد نظر البصر، نظرت إلى كذا أي ببصري. إلهنا سبحانك اللهم وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.